السؤال الخامس يقول: إذا كان الماء ينزل باردا جدا من الصنبور، فهل يجوز لي أن أتركه ينزل حتى يسخن أم أن ذلك يعد من الإسراف؟ إذا كان هذا لضرورة لا يعد من الإسراف، إذا كان لضرورة لا يعد من الإسراف. بارك الله فيك.